والأصنام التي وجدوها، سواء ذلك كان في مكة أو في المدينة أو في الجزيرة العربية أو في البلاد المفتوحة، وأبقوا فقط ما ليس يعبد من دون الله. فهذا أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن ننتبه إليه. يعني الموضوع والكلمة الحقيقة قالها يعني وزير خارجية طالبان بمنتهى الدقة، يعني قال نحن نقر أن اللي هو وكيل أحمد المتوكلي، قال نحن نقر أن التماثيل جزء، يعني قال نحن نقر أن اللي هو وكيل أحمد المتوكلي، قال نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. يعني كلمة حكيمة في الحقيقة، صحيح هو تراث، لكن التراث ده يعمل له إيه؟ غربلة أو ترشيح، بحيث نبقي ما لا يتعارض مع العقيدة بل يتقابل معها، لأن وجود هذه الآثار هو بالفعل فيه عبر لمن يعتبر. ولذلك أمرنا الله بالنظر في آثار السابقين، لأنها عبرة أنهم كانوا أشد منا قوة، وأنهم لما عتوا عن أمر ربهم كيف نزل بهم العذاب واستأصلهم، فتلك ديارهم لن تسكن بعدهم إلا قليلا إلى آخره. فهذا التعميم أيضا فيه نوع من الظلم. الموقف واضح للغاية، التراث يفرز، ما تعارض مع العقيدة لا اعتداد به، ما لم يتعارض مع العقيدة لا بأس. لذلك تركوا الصحابة هذه الأشياء إلا التماثيل وإلا ما عجزوا عن تحطيمه كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك طالبان نفسها أعلنت أنها لن تدمر الآثار القديمة التي ليست على شكل تماثيل. واضح. سنعيد عبارة يعني وزير خارجية طالبان يقول نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. طبعا من الأشياء التي لا يعلمها كثير من الناس، الجزيرة العربية مليئة بالآثار. يعني الجزيرة العربية احنا هنا بنشوف بنتكلم ازاي حاجات الأقصر والأماكن الفراعنة هذه الكبيرة، الجزيرة العربية في منطقة ديار ثمود عجائب يعني سبحان الله، اللي هي ديار ثمود نفسها قوم صالح موجودة، واللي يمكن اللي بيروح بالحجاز يعني بالبر بيجي قبل المدينة على طريق المدينة بيجد ايه السهم بيودي على هذا الشيء. انا رأيت صور الحقيقة لديار ثمود، يعني الجبال نفسها منحوتة من الداخل، منحوتة كلها البيوت والسلالم والنوافذ، منحوتة نحتا عجيبا جدا، يعني يدل فعلا على مدى قوة هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني هذه آية من آيات الله، مش هنتكلم الآن بالتفصيل على حكم زيارة هذه الأماكن لأن في تفصيل فيها، لكن باختصار أنا أتكلم على أن هذه الأشياء الصحابة ما دمروها وهي موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وأمر الصحابة أن يعني لا يمر بهؤلاء المعذبين إلا إيه؟ إلا أن يعني يبكوا، إلا أن يكونوا باكين. واضح. فما هي موجودة هي أثار الرسول عليه الصلاة والسلام، رآها بس مر بسرعة عليه ديار هؤلاء يعني المعذبين، فهي لا تزال شاخصة موجودة في الجزيرة العربية. كذلك بيوت اليهود في خيبر، دي أنا دخلتها بقى، يعني بيوت اليهود في خيبر على قطم عالي كده، كان في ثقب في الاسلاك الشائكه، فدفعني الفضول اني اصعد لحد ما يعني صعدت فيها، موجوده حتى الان في خيبر قبل المدينه المنوره او المدينه النبويه، موجوده هذه حتى الان. ولكن الفرق طبعا العلماء في السعوديه جزاهم الله خيرا يقومون بواجبهم في الاحتياط الشديد لهذه الاشياء، فبالتالي يعني هي مهجوره حتى يوم في يوم من الايام لما بعض الناس اصحاب النيه الحسنه اتوا لبيت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، بيت امام الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، واعادوا بناؤه من جديد بنفس الطوب يعني الطين اللي هو بني به من، وارادوا الاهتمام، ده كان بيت بقى شيخ الاسلام محمد الوهاب. فالعلماء نشر هذا في احدى الجرائد، فالعلماء بمجرد ان سمعوا ذلك اصدروا امرا بهدم هذا البيت، وان لا يفتح باب الغلو في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وان يتخذ مكانه يوسع الشارع حتى ينسى خالص موضوع بيت شيخ الاسلام. ولهم فتوى الشيخ محمد ابراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله، ايضا فتيا في موضوع دار الارقم من ابي الارقم، وطبعا تلاحظون برضو موضوع المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام، المكتبه اللي هي قريبه من الحرم دي. ومع ذلك يعني في احتياط شديد لعقيده الناس، لانه العلماء رايهم ان مهما اخذت من احتياطات الجهال لا يقتنعون. وانتم ترون بانفسكم ماذا يفعلون امام المقصوره النبويه، النحاس زي تمسحون فيه ويغفلوا الحارس عشان ياخذوا قبله ويتمسحوا ويمسح الهدوم الى اخر هذه الاشياء. فالغلو اصلا موجود في والجهل شائع بين الناس، فلا بد من الاحتياط في امر العقيده يعني ما امكننا. من اطرف ما قاله فهمي وريدي للاسف الشديد، وانا مش عارف فهمي وريدي ايه دخله في الفقه، ماله هو بالفقه خليه في السياسه والتحليلات والكلام ده كله، هو ماله بالفقه؟ هو بيحط نفسه في اشياء يعني الله يسامحه الحقيقه، يعني كلامه على الشيعه والكلام كله خربان، يعني كلامه في موضوع الاصنام دي بيقول كلام غريب، يعني يقول مثلا ايه وبعض الصحابه الذين دخلوا الى مصر ذهبوا الاهرامات وكتبوا اسماءهم عليها. ما كان يزود المرة عملوا السهم بقى بيخترقوا بيخترق قلبه زي ما بيعملوا الجماعة بتوع الأشجار والحاجات دي. أيضا من الملاحظ في سياق كثير من الكاتبين بالذات العلمانيين دايما يكرروا عبارة، عبارة تشي بإيه كما قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن قوم، ولكن دي كانت موجودة قبل دخول الإسلام، يعني الإسلام بتاعكم ده قبل ما يجي هي موجودة ودي الأصل، فأنتوا ناس طارئين. أنا أقول لا، الإسلام نزل إلى الأرض مش إسلام دين محمد عليه السلام فقط، إسلام هو دين البشرية كلها منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إسلام دين شامل مش رسالة خاصة بدأت برسول الله محمد عليه السلام. وبعدين فين روح الغيرة وروح الانتماء للإسلام؟ الإسلام كله دي موجودة قبل إسلامكم يجي بلادنا بس أو هذه البلاد، يعني روح ما فيهاش انتماء للإسلام ولا غيرة ولا حمية. الله المستعان. لا ندري لو انقلب الامر وصار المسلمون اهل التمكين واهل الغلبه على وجه الارض ماذا سيفعل هؤلاء الناس؟ يعني يقلدون الاغلب والاقوى. مضطر ايضا للاطاله هنا في هذه الجزئيه قليلا، وابتدئها ب يعني ترديد قول الشاعر اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. فيعني قضية التوحيد كانت لها أولوية مطلقة عند سلف الأمة، فلذلك لما فتحوا البلاد كان أول أمر عملوه هو تطهير تلك البلاد المفتوحة من درن الوثني، ده هدف واضح جدا في القرآن، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتنة شرك يعني. أيضا الناس اللي بتدعي إن لما نجيب بقى أدلة من التاريخ ماذا صنع الفاتحون بقى؟ الكلام الحقيقي كلام العلماء اللي بحقه حقيقي علماء مش المزيفين. الصحابة والسلف لما فتحوا بلاد الدنيا ماذا فعلوا؟ كانوا يهتمون جدا بتطهير البلاد من هذه الأوثان. فالإتيان بشواهد تؤيد هذا المعنى أيضا مما يرد ويبطل كلام إن تحريم قول البعض إن تحريم الصور تمثيل يعني كان في أول الإسلام لقرب العهد بالوثنية، فلما اشتهر الإسلام وتمكنت العقيدة نسخت هذه العلة. في أمر مهم جدا أيضا بحب ننبه عليه متعلق بموضوع الهوية، يعني هم المسلمين الفاتحين الأوائل دول سواء أوائل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعد ذلك من الدخول في الإسلام أو التابعين، هؤلاء الناس ماذا كانوا قبل الدخول في الإسلام؟ كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، كانوا كفارا مشركين إلا يعني القليل يعني. فهؤلاء كانت لهم هوية وطنية وهوية قومية وتراث حضاري، وكانوا معتزين جدا باللات والعزة، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يعني لما كان القرآن ينزل بإيه بشتم وتسفيه آلهتهم إلى يعني آخر ذلك، فكان لهم وطنية وقومية ووثنية وأصنام خاصة بهم، كانوا يقدسون الأوثان ويعبدونها من دون الله، واضح. فهم لهم هوية أيضا نفس القاسم المشترك الموجود الآن، لكن لما أتى الإسلام هم يعرفون الإسلام أتى لينسخ ويقضي تماما على ما خالفه. إحنا بننسى بنندمج مع الجماعة العلمانيين ونعيش معهم نفس الدور بتاعهم وننسى ان اللي بيسموه حضاره بينفخوا فيها قوي دي الحضاره ومش عارف ايه، ده هي الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضه، ده هي كلها الا زوال حضاره ايه وبتاع ايه الكلام اللي بيقولوه ده، الحضاره والانسانيه ونفخ في اشياء، لان هؤلاء ناس يعني غربيين ناس خواء عقولهم فاضية واضح او فارغه، فيعني احيانا يعظمون اشياء بطريقه تدل على تخلفه عقليا، يعني عندهم مثلا موضوع الكلاب مثلا تعظيم الكلاب، يعني انا مره كنت في امريكا فكان في الطريق العام بالليل تقريبا فوجئت بقوات الاطفاء والبوليس والزحام والمرور متعطل، ويعني موضوع كبير جدا، طلع في الاخر قطه او كلب صدمته سياره، فضل يمكن حوالي ساعتين المرور معطل. لو ده فعلا الناس اللي عاشت في هذه البلاد يعرفون هذا الامر، يعرفون اهتمامه الشديد موضوع الحيوانات الرفق بالحيوان، عايزينهم يعملوا حاجه اسمها الرفق بالانسان، الإنسان المسلم الذي يعذبونه في شتى بقاع الأرض. فعندهم هم أشياء يبالغوا فيها يورثون الملايين للكلاب، الكلب يورث ويحرم أولاده. فدي ناس يعني منكوسة العقول والقلوب، ما يصبحون قدوة على الإطلاق. الوجه الحقيقي للغرب، الوجه القبيح، ينبغي أن يكشف لهؤلاء المخدوعين بالغرب، ويعني بالصورة التي يظهرونها. فالشاهد يعني إذا كان الإسلام أبطل الشرائع السماوية السابقة، فكيف لا يبطل الأديان الباطلة والوثنية؟ فالإسلام بيأتي بيكون يعني خط فاصل في حياة كل من ينتمي إليه، بحيث يفترق المستقبل عن إيه؟ عن الماضي تماما، خط فاصل، محطة فاصلة بين الماضي وبين الحاضر. فهكذا كل المسلمين الصادقين كانوا يفصلون بين الماضي والحاضر إذا دخلوا في الإسلام. جاء في معجم البلدان لما غلب عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب على ناحية سجستان في أيام عثمان رضي الله عنه، سار إلى الدوار فحصرهم في جبل الزون، وعلى الزون صنم من ذهب، فقطع يديه وقطعه المسلمون وكسروه. القائد أيضا القائد الفاتح محمد بن القاسم رحمه الله تعالى، لما فتح بلاد السند، وأثناء فتح إحدى مدن تلك البلاد علم أن في هذه المدينة معبدا يقدسه الهندوس، وأن مدينتهم ستفتح على يد جنود يسقطون العلم المثبت فوق المعبد. فقرر ابن القاسم الاستفادة من هذا الاعتقاد، فوجه المنجنيق الضخم إلى ذلك المعبد، وأمر قائد المنجنيق جعوبة السلمي بضرب ذلك العلم، ووعده ب10,000 درهم جائزة له إذا أصاب الهدف. ونجح القائد وتم ضرب العلم ودك المعبد، فهاج الكفار وخرجوا، فناهضهم المسلمون حتى هزموهم وردوهم. هذا أيضا بلغة العولمة ذات عدوان على تراث الإنسان. القائد محمود الغزنوي أو الغزنوي في نهاية القرن الرابع، الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله الملك الكبير المجاهد الغازي، وكان يحب العلماء والمحدثين ويحب أهل الخير والدين. حينما غزا الهند كسر صنمهم الأكبر واسمه سومنات سنة 416 من الهجرة، رغم أن عابد هذا الصنم دفعوا له بذلوا أثقاله ذهبا من أجل ألا يهدم هذا الوثن، ومع ذلك هدمها رحمه الله تعالى. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس رحمه الله أن أهل بلخ كان لهم صنم بناه بنو شهر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. وكذلك ما فعل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من تحطيم الأصنام والأوثان في عصره، وهو أمر معروف مشهور. يروي ابن كثير قصة فتح سمرقند بقيادة قتيبة ابن مسلم، فيقول واقترب، وهذا في الجزء التاسع من البداية والنهاية صفحة 90 إلى 91، يقول واقترب من المدينة العظمى التي بالصغر وهي سمرقند، فنصب عليها المجانيق فرماها بها، وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم، ونصحه من معه عليها من بخارى وخوارزم، فقاتلوا أهل الصغد قتالا شديدا. فأرسل إليه غورك ملك الصغد، إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، اللي هم المسلمين اللي انضموا إليه، إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، فاخرج إلي في العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم، وأمر العجم باعتزالهم، وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم ديل السلاح، وانتزعه من أيدي الجبناء، وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق، فسلم فيها ثلمة أي فتحة، فسدها الترك بغرار الدخن، وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة، فرماه رجل من المسلمين فقلع عينه حتى خرجت من قفاه، فلم يلبس أن مات قبحه الله. فأعطى قتيبة الذي رماه 10,000، ثم دخل الليل، فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فسلم أيضا ثلمة، وصعد المسلمون فوقها، وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب. فقالت الترك لقتيبة ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا، فرجع عنهم فصالحوه من الغد على 2,000 و100,000 يحملونه إليه كل عام، وعلى أن يعطوه في هذه السنة 30,000 رأس من الرقيق، ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عيب، وفي رواية 100,000 من رقيق، وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران، وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها قتيبة مسجدا، ويوضع له فيه منبر يخطب عليه ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى ذلك، فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه 4,000 من الأبطال، وذلك بعد أن بنى المسجد ووضع فيه المنبر، فصلى في المسجد وخطب وتغدى وأتي بالأصنام التي لهم فسلبت بين يديه وألقيت بعضها فوق بعض حتى صارت كالقصر العظيم، ثم أمر بتحريقها فتصارخوا وتباكوا. وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. أي نعم، لا يعني دي الآلهة بقى قادرة على تضر من يؤذيها، يعني خلي بالك لو هتحرقها هتموت، هيحصل لك إيه؟ تمسك آلهتنا بسوء يعني. فبكوا فتصرخوا وتبكوا، وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. وجاء الملك غورك فنهى عن ذلك، وقال لقتيبة: إني لك ناصح، يعني خايف عليك. فقام قتيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا أحرقها بيدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام إليها وهو يكبر الله عز وجل وألقى فيها النار فاحترقت، فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 50,000 مثقال من ذهب. وهذا طبعا الشاهد أن قتيبة ابن مسلم قائد الفتح يعني أحرق أصنامه. فأين هذا من الذين كانوا يقولون لا ده كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك؟ فطبعا يعني نحن نرى كيف كانت عزة المسلم في ذلك الزمان، ونرى الآن التمسح والتزلف على أعتاب يعني الغرب والشرق. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها ونقلها للمسلمين، فكتب لي عمر: أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. فإذا كان هذا في كتب، فكيف يعني بالأصنام والمعبودات؟ وقولهم ان دي يعني ليست ذريعه للشرك وما حدش بيعبدها بتاع مين، قال دي معروف جدا ان صور يعني في الكتب هذه الاشياء معروف جدا ان البوذا يعبد والصنم يعبد. وانا سمعت من احد الاخوه من حلوان من مده بعيده ان في حديقه حلوان اللي هي اقامتها اليابان فيها تماثيل البوذا، وان بياتي مجموعات من يابانيين تعبد هذه الايه التماثيل، فهم بيعبدون الأصنام التماثيل حقيقة، يعني مش حيعبدوها، دي معبودة بالفعل. فتماما هي مثل اللات والعزة ومناة بالنسبة للعرب. أما الأشياء التي تركها المسلمون ولم يهدموها فهي يعني كما يقول بعض العلماء يعني هي على أقسام. الأول ما كان من هذه التماثيل داخلا في كنائسهم ومعابدهم التي صلحوا عليها، يعني حصل صلح واتفاق بين المسلمين وبين أهل هذه البلاد من الكفار، فتركوا لهم تماثيلهم وأوثانهم أو يعني صلبانهم إيه بشرط عدم إظهارهم. يعني زي العلمانية ما بتقول كده مش عايزين الإسلام يعني يظهر في المجتمع، الإسلام داخل القفص الصدر يحبس أو داخل جدران المسجد، أما يكون الدين في الحياة لا، الفصل بين الدين والحياة ده مذهب الدين العلماني. أما دين الإسلام فلا، دين الإسلام يعني إيه يصبغ المجتمع بصبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. فالإسلام يحرص على الظاهر العام، فالظاهر لا يكون فيه ما يناقض شريعة الإسلام. أما العالم اليور فطبعا معروف موقفهم يعني في هذا، فأقروا على مكان داخل معابدهم بشرط أن يكون عن صلح، حصل صلح وعهد، فالمسلمون يحترمون عهودهم ولا يحترمون الأوثان، ده هم بيحترموا شرع الله الذي يلزمهم باحترام العهود والمواثيق. فما كان في الداخل وغير ظاهر ما ينكر عليهم ولا يمس يعني بسوء. ففي الشروط العمرية المعروفة على أهل الذمة: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين إلى آخره. القسم الثاني أن تكون هذه التماثيل من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها وإزالتها، لأن في تماثيل هائلة يعني منحوتة في الصخور وفي الجبال بحيث لا يستطاع إزالتها أو تغييرها. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته إن الهياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة، بل تتم في أزمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان. يعني دي بتستغرق قرون أحيانا عشان تبنى. يعني الصنمين دول بتوع الباميان بنية في قرنين، 200 سنة بيتعاقبون على يعني نحتها. في مدينة ميلانو في إيطاليا يوجد كنيسة هناك مشهورة جدا بنيت في 500 سنة، في 500 سنة كنيسة بنيت في 500 سنة. واضح حتى الكنيسة دي كان على قمتها عاملين صنم من الايه، من الذهب. فطمس، لكن الحقيقة مش مسلمين، انت مصدر جم المافيا بالطيارة سرقوه، المافيا بالطيارة يعني. ففعلا هذه الاشياء تاخذ يعني، وطبعا حاجات الفراعنه دي يعني شيء احيانا بيخلي بعض الناس تفترض ان الجن هي اللي صنعت لهم هذه التماثيل من شده من صعوبه يعني نحت الجرانيت، الجرانيت بينحتوه بتكون كتله واحده كما هو يعني معروف. فيعني ابن خلدون يشير الى هذا، يقول ان الهياكل العظيمه جدا لا تستقل ببنائها الدوله الواحده، بل تتم في ازمنه متعاقبه حتى تكتمل وتكون ماثله للعيان. قال لذلك نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها، مع أن الهدم أيسر من البناء. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. ذكر مثال أن رشيد عزم على هدم إيوان كسرى، فشرع في ذلك وجمع الأيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى أدركه العجز. ذكر أيضا أن المأمون أراد أن يهدم الأهرام في مصر فجمع الفعلة ولم يقدر. ما يقال ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ترك اصنام مصر كأبي الهول وغيره، طبعا هذا مبني على انها اولا يثبت انها لم تكن مطموره بالاتربه، وده شيء معروف جدا. حتى موضوع النشاط المحموم في استخراج التماثيل ده حديث، يعني كان قرن او قرن نصف مثلا في مصر لما نشط عمليه البحث عن ودي قصه اخرى الاثار ممكن طبعا. يعني حتى الصور اللي احنا كنا بنشوفها الرسومات الحمله الفرنسيه للاهرامات، صور ابو الهول تلاقي ابو الهول مش كامل، الصور مرسومه بخط الايد دي زمان، تجد ابو الهول كان فيه لسه اجزاء منه مخفيه يعني تحت الرمل يعني. فطبعا يا اما ان الصحابه فعلا راوا هذه الاصنام ولم يقدروا على تحطيمها، وده شيء يعني عذر هم معذورون فيه، لان الطالبان لما حاولت تحطم هذه الاصنام كيف حطمتها؟ عايز بديناميت او الحاجات المتفجرات والمدافع واشياء حديثه جدا طبعا وصواريخ، فكيف بعصر كان السلاح هو القوس والسيف والرمح وهذه الاشياء، هل هيقدروا ان هم يحطموا هذه الاشياء؟ وهيقعدوا كلهم بيفتحوا البلاد يقفوا بقى في كل بلد عشان يشتغلوا بهذا ويتركوا امتداد النور لافاق الارض لنشر الاسلام. فما كانت يعني مهمتهم يعني بجانب ان ايه، ان هذا شيء قد يكون قد عجزوا عنه. حتى عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه احنا ذكرنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره على سريه لكسر بعض اصنام العرب، فكيف يدعي هؤلاء الناس ان عمرو يعني اقر الاصنام اعتقادا منه بجواز تركها؟ لا، هو ممكن يكون تركها عاجزا عن ذلك، لكن اعتقادا ده افتراء شديد على يعني على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. حتى لو قيل ان هذا راي لعمرو بن العاص، فأسوتنا رسول الله عليه السلام معروف التفصيل في قول الصحابي، يعني قول الصحابي تعريف قول الصحابي الذي يحتج به هو إيه؟ هو ما لم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أنها كانت مطمورة تحت الأرض أو مغمورة بالرمال ولم تظهر إلا بعد انتهاء زمن الفتوحات. يعني حتى معبد أبو سنبل ما هو كان مطمور بالرمال مع التماثيل والأصنام إلى ما قبل قرن أو نصف قرن تقريبا. المقريزي متوفى سنة 845 يقول في الخطط في الجزء الأول صفحة 122، يقول إن أبا الهول مغمور تحت الرمال في وقته، في وقت المقريزي. المقريزي كما قلنا مات 845 هجرية. يقول إن أبا الهول مغمور تحت الرمال، لم يظهر منه إلا الرأس والعنق فقط دون الباقي، طبعا بخلاف الحال اليوم. يعني الزركلي سئل عن الأهرام وأبي الهول ونحوها، هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر؟ فقال كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبا الهول. ده في كتاب إيه عن شبه جزيرة العرب الجزء الرابع سنة صفحة 1188. فإذا يعني هذا من التطاول على خير القرون أن يفترى عليهم ويزعم هذا يعني الزعم على هذا النطاق. طبعا شبهة أن من التماثيل التي تحطم هي ما عبد من دون الله، رد عليه طبعا أساسا على أن إيه، أن سد الذرائع هو من أصول الشريعة أو من أدلة الشريعة خاصة في باب التوحيد، فتحريمها من باب سد الذرائع. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع إيه التمثال الذي في بيته، وما كان للعبادة بلا شك. يعني وبعدين التماثيل دي كما قلنا يعني هي معبودة بالفعل، هي تعبد بالفعل وتقدس. وبعدين حتى تعظيم التمثال بطريقة لما يكون التمثال يعني ارتفاعه يوازي 17 دور، عمارة من 17 طابقا، تخيلوا انتوا عمارة 17 دور تمثال بهذه الضخامة، ده مش نوع من التعظيم لما ينبغي ان يحقر؟ هذا في حد ذات اتخاذ صنم بهذا الحجم الضخم اليس فيه نوع من التعظيم له؟ بل هو تعظيم بلا شك، فلا شك هذا شيء استفزاز يعني لأي موحد. والدليل على تقديسهم وعبادتهم لها غضب هؤلاء البوذيين، حتى انهم يعني حرقوا المصاحف يعني لعنهم الله ثأرا لإلههم ولمعبودهم. اما قول البعض ان هذه اشياء لا تشكل خطرا على المسلمين، نقول فلماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحطيمها؟ الاصنام وكل ما يعبد من الله خطر على التوحيد، والمسلمون لا يخاطبون بالتوحيد اهل ملتهم فقط، وانما كل البشرية كما يعني ذكرنا. بعضهم يقول ان التمثال الحرام هو الذي صنعه المسلمون، يبقى حرام لو المسلم هو الذي ايه صنع. نقول وهل هناك مسلم يصنع اصناما؟ في مسلم يصنع اصناما؟ والاصنام التي حطمها الرسول عليه السلام هل كان واحد منها من صنع المسلمين؟ هي من وضع يعني الجاهلية. اما موضوع ان يعني بمناسبة ذكر الشبهات، يعني ان دي كانت في الاول ما مش عارفين يتكلموا يتصرفوا في الاحاديث هيعملوا ايه، فيقول لك او حتى الايات، فيقولوا لا ده كان عشان في الاول سد الذريعة عشان لسه الناس حديث واحد بالتوحيد، فلما استقر التوحيد وقررت عقيدة الناس ابيحت ونسل هكذا زي شغل الحواه. فين الناسخ؟ اين هذا دليل واحد فقط؟ مفيش. ف يعني هذه الجزئيه موضوع ان العله نكت في بدايه الامر، الحقيقه يعني فخر الديار المصريه العلامه ابو الاشبال احمد شاكر رحمه الله تعالى له كلام كانه عايش معنا في هذه الظروف الان، وله كلام في مسند الامام احمد في تعليقه على المسند الامام احمد يقول رحمه الله: وفي عصرنا هذا كنا نسمع، وشوفوا الفرق كده بروح الكلام، روح الكلام والحميه والغيره من عالم جليل، هو من من من من من من اعظم علماء مصر، من اعظم علماء الاصل، عالم جليل في مستوى الشيخ شاكر رحمه الله الذي نفاخر به الدنيا. شوف بقى الشيخ احمد شاكر بيقول ايه رحمه الله، يقول: وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن اناس كبار ينسبون الى العلم ممن لم ندرك ان نسمع منهم انهم يذهبون الى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونه تقربا الى الساده الذين يريدون ان يقيموا التماثيل تذكارا لابائهم المفسدين وانصارهم العتاه او المنافقين، ثم تقربا الى العقائد الوثنيه الاوروبيه التي ضربت على مصر وعلى بلاد الاسلام، او التي ضربت على مصر وعلى بلاد الاسلام من اعداء الاسلام الغاصبين، وتبعهم في ذلك المقلدون والدهماء اتباع كل ناعق، حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية السافرة من الأوثان والأنصار ومن تعظيمها وتبجيلها بوضع الأهالي والرياحين عليها، تقدم بين يديها بمظاهر الوثنية الكاملة حتى بوضع النيران أحيانا عندها. وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أول الأمر الذين أجازوا نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة: أنت أول النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية، أما الآن فقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان. ونفي هؤلاء الكلام ده في مسند الامام احمد الجزء الاول صفحه 149 الى 151 في الحاشيه. ونفي هؤلاء ما هو بين ايديهم من مظاهر الوثنيات الحقه بالتقرب الى القبور واصحابها واللجوء اليها عند الكروب والشدائد، وان الوثنيه عادت الى التغلغل في القلوب دون ان يشعر اصحابها، بل نسوا نصوص الاحاديث الصريحه في التحريم وعله التحريم. وكنا نعجب لهم من التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه وإن كان باطلا ظاهر البطلان، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 رحمه الله يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ رد وبأقوى حجة في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جزء أول صفحة 359 إلى 360 لتحقيق الأخ الشيخ حامد الفقي ومراجعتنا. وفي شرح حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فقال ابن دقيق العيد وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد هذا أو معناه، وهذا عندنا باطل قطعا بكلام ابن الخليل، وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قال وهذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون هو المراد مع اقتضاء التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله. ثم قال الشيخ أحمد شاكر عقب على كلام ابن دقيق العيد هذا ما قال ابن دقيق العيد منذ أكثر من 700 و600 سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون أو الملحدون الهدامون يعيدونها جذعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئكم من قبله. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكرى من نصبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم، إنها لم يقصد بها التعظيم، ثم ازدادوا كفرا ووثنية فصنعوا الأنصاب ورفعوها تكريما لمن صنعت لذكرهم، وليست الأنصاب مما يدخل في التصوير حتى يصلح لهم تأويلهم، إنما هي وثنية كاملة صرف نهى الله عنها في كتابه بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة، طبعا ده في العهد الملكي كان اسمها مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح، إلى أن يقول يعني يقولون لنا بعد ما ذكر بعض الأشياء السيئة مما يحدث في التصوير في هذه الكلية يقولون لنا هذا فن، لعنهم الله ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه، وإنا لله وإنا إليه رجعون. من الشبهات كلامهم على قضية المصالح والمفاسد، ويمكن هي دي الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يقبل الكلام فيه، يعني نقطة ان الاسلام مش بيحرم التماثيل والمسلمين اقروا كل هذا دجل في دجل، لكن مسألة ان يعني ان الكلام بان مصلحة الدعوة تقتضي ان نتمهل وان ننتظر، ويستدلون بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فدي عملية بقى اجتهاد هنا بقى في المصالح والمفاسد، وهي دي المنطقة المباحة فقط. اما انهم يحاولوا يغيروا عقيدة المسلمين تجاه الاصنام ده شيء يعني عدوان سافر على الشريعة، لكن هذا هو المنطق الايه، ولذلك يعني يعني احنا مش عايزين الموضوع يتحول من تحطيم الاصنام الى تحطيم الشيوخ والعلماء والدعم، لان الاعداء الاسلام لما بيزجوا العلماء او يخدعوهم في مثل هذه المواقف في الحقيقة هم في كل حالة كسبانين، هم عارفين ان الحاجات دي ممكن تهبط هبوطا حادا بشعبية الداعية المؤثر او العالم المؤثر، في الحالتين كذبانين، لو حطموا العالم يبقى كسبوا، لو العالم ساعد على الحفاظ على الاصنام فكسبوا ايضا. واضح؟ فاحنا يعني لابد من حسن الظن. يعني في الحقيقه انا اعتقد ان الشيوخ، وده قلته يعني او كنت معتقد اياه قبل ان يعلن هذا صراحه، يعني ان حسن الظن يقتضي، لان الاعلام وسيله غير امنه في نقل وجهات نظر الشيوخ، وكم دلت الاعلام على الشيوخ. فالاصل يعني هي حفظ حرمه الشيوخ والدعاء واحترامهم. الا بقى اللي بنسمعه بنفسنا بقى، يعني هو نفسه بيتكلم، ما حدش مكتفه ولا حد ضغط عليه ويتبرع بتلوين الكلام. ودول غالبا دول مش ناس رسميين، يعني في الغالب ليسوا شخصيات رسميه، دول كده يعني متطفلين على العلم. فالشاهد يعني العلماء يعني يجب حسن الظن به، وان هذا هو كلامه. بالفعل اللي حصل ان القرضاوي امبارح يعني اتكلم اظن ووضح موقفه، وقال ان انا مش رايح عشان ادافع اصلا، انتوا ليه بتقولوا على الكلام ده، على ليه تفتروا عليه، بدليل ان انا رحت وكان 90 وكان اعلن ان 90% من الاصنام حطمت فعلا من حجم التمثالين. يعني واضح؟ فقال انا رايح عشان اتناصح مع الاخوه لحل مشاكل اخواني الافغان ومعاناه الفقر وكذا وكذا الى اخر هذه الاشياء. فيعني هذا ما قاله، انه هو عارف ان دي حاجه مش معقوله هو هيروح يدافع عن اصنام. يعني واضح؟ فيعني لسنا مع بعض الشباب اللي اطلقوا يعني السنتهم بكلام بشع جدا، يعني ما ينبغي ان يقال. يعني على اي الاحوال، موضوع المصالح والمفاسد احنا كما قلنا نفرق بين الحكم والفتوى. الحكم حكم الشرع من الذي يؤخذ من النصوص الكتاب والسنه. الفتوى بقى تطبيق الايه؟ الحكم العام الواقع. يعني مثلا لما نسال عن الاكل الميته نقول حكم اكل الميته ايه؟ حرام. لكن لما تسال عن ظروف معينه، واحد لو أكل لو لم ياكل ميت سوف يموت، فنقول له ايه؟ الا ما اضطررته ميت، هذه حاله ضروره. فهنا مش بنقول له مباح، بنقول له واجب عليك انك تاكل ميت، من حرام الى واجب لحفظ حياته. واضح؟ فالشاهد يعني هذا من مرونه الشريعه، وان قاعده الشريعه ان يعني التكليف منوط بالاستطاعه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والمسلمون تطرا عليهم ظروف تكون اشياء. إذا كان الرسول نفسه عليه السلام كان يمر بالصحابة والمعذبون في مكة، وقال ياسر يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهو رسول الله مؤيد بالوحي، فما استطاع أن يعني ينقذ أولئك المستضعفين. الرسول نفسه بقي في مكة، والأصنام كانت حول الكعبة وبقيت إلى تاريخ الفتح، فتح مكة. فإذا في فرق بين الحكم الشرعي اللي تكلمنا عليه، وفرق بين الإيه؟ الفتوى، وهي الموائمة أو تطبيق هذا الحكم على يعني الواقع. فالكلام على المصلحة الدينية هو ده القنطرة الوحيدة اللي ممكن نلتقي فيها مع يعني هؤلاء القوم. يعني بعض الباحثين يعني المتكلمين، مش باحث ولا حاجة، يعني قال ان احنا بهذا العمل فتحنا باب مفسدة عظيمة. ورجح بقى هو ليس من الفقهاء، يعني بناء على الاستحسان عند الاحناف. واضح؟ ان لا، فتحنا باب مفسدة عظيمة. بالعكس، يعني هو نظر فقط المفاسد في زعمه. فاحنا بنقول يعني ان الموضوع لابد ان يعني ايه، ما دام بيقول مصالح ومفاسد يبقى لازم نتاكد انها مصالح، نعطي كل شيء يعني يعني حجمه. فلما نيجي نتكلم مثلا عن المفاسد، قالوا ان من المفاسد وكذا، ما قلنا دي المنطقه الوحيده اللي مباح لنا فيها بقى ايه نتكلم، ما دام انت بتتكلم انها من نوع من المصلحه الشرعيه، درء المفاسد، سد الذريعه لالا يعني ينال المسلمين نفس الضرر. واضح؟ فهو ده اللي ممكن نصغي اليه، الحوار اللي هو يتم بهذه الطريقه، ان ليس مصلحه المسلمين الدخول في ممكن في بعض الاماكن او بعض البلاد لو هدم صنم هيبنى احسن منه واكبر منه. فالنظر في عواقب الامور ووزن الامور بميزان الشرع والتحاكم لاهل العلم الذين يحسنون ضبط الامور هو الضابط في مثل هذه الاشياء. فبالنسبة للمفاسد التي ذكروها، أن هذا يثير الاحتكاكات الطائفية بين الهندوس والمسلمين، سواء في سريلانكا أو الهند أو الصين أو تايلاند أو غيرها. وبعد ما تم تأليب الغربيين علينا، يبدأ بقى تأليب كمان إيه؟ الشرق كله على المسلمين. وأنها ممكن تؤدي لإهانة المصحف الشريف زي ما حصل في بعض المظاهرات، هؤلاء البوذيين أحرقوا المصحف الشريف لعنهم الله. أن الموضوع ده من أضراره تحويل الأنظار عن الانتفاضه في الاقصى، او تشويه سمعه الاسلام عالميا، او ترسيخ الحصار الظالم ضد طالبان من جديد، وعزلها عن المحيط الاسلامي والدولي. يعني دي الكلام في المفاسد. يعني اما الكلام بقى الثاني اللي هو ان التراث البشري والانساني، وضحنا يعني الموقف منه. اما المصالح فيعني اعظم مصلحه على الاطلاق، اعظم مصلحه على الاطلاق هي يعني الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بيقولوا ان دي ممكن تكون فيها تشويه لسمعه الاسلام، تشويه للمغفلين او الجهله. اما انسان عنده بصيص من النور او الفطره، بالعكس دي ممكن تكون بوابه يدخل منها الى الاسلام، يسمع بقى ممكن يكون فيه منهم مصلحه، بالذات اللي بيعبدوا الاصنام دي واللي بيعبدوا بوذا. طيب ليه التمثال ما دفعش عن نفسه؟ فممكن يؤوب بعض هؤلاء البوذيون الى البوذيين الى رشدهم عندما يرون معبودهم تحول الى انقاض، فيعلمون انه حجاره لا تضر ولا تنفع، بدليل انها بقيت صامته جامده لا تدافع عن نفسها. فيبحثون عن الاله الحق النافع الضار الحي الذي لا يموت. فممكن تكون فعلا، لان البشريه الان يعني وهي مسوقه في القطيع، اللي كل تريده امريكا كله لازم يعني ايه يؤمن عليه، فمسوقه الى الهويه كالقطيع الهائم. فكأن البشريه كانت حاجه الى منبه يعني ايه يوقظها من غفلتها، وهو يكون اشبه ما يكون بالعلاج بالصدمات الكهربائيه، يعني عشان يفوقوا شويه. الناس اللي غارقه في الوثنيه دي وماشيه ورا القطيع، الامريكا بينظرون الى كل شيء بعين امريكا وبميزان امريكا وميزان الغرب. لا، الغرب ليس قدوه ولا يصلح ان يكون قدوه، والغرب عمر ما عرف الانصاف يعني او العدل كما يعني سنبين ان شاء الله تعالى. فاذا موضوع الحساب المصالح والمفاسد، يعني كما قلنا لو فعلا المسلمون في وضع، وانا اعتقد ان بالنسبه للطالبان بالذات هم يكون راوا انهم مكنون، والله سبحانه وتعالى يقول الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فما دمنا ممكنين في بلادنا عندهم 90% من مساحه افغانستان، ايه اللي يمنعهم انهم يعني يهدموا الصنم، خاصه وان هم كده كده مش مرضي عنهم، يعني هي كده وكده مش يعني كل الاحتمالات ما فيش يعني هيعمل يعني امريكا لو كانت تقدر على اذيتهم باكثر من كده كانت اذيتهم، بس خلاص هي بلغت الغايه. ف يعني الاول هذه البلد فطمت اولا او اريد تدميرها اولا خلال الحكم الشيوعي، ثم بعد ذلك العالم الغربي اللي كان بيعيدهم في الاول يعني قلب الكف عليهم وايه والحصار وهذه الاشياء المعروفه يعني. فيعني هو مفيش خسائر اكثر من اللي حصل. فيمكن دي وجهه نظر ان هم ممكنين وفي بلادهم، ودي امور داخليه، وانتم بتقولوا ما حدش يتدخل في الشؤون الداخليه، فربما كانت يعني هذه بعض الاشياء التي ايه يعني استندوا اليها، والله تعالى اعلم. فالمسلمون اذا كانوا في حاله ضعف لا يستطيعون ازاله هذه الاصنام، او كان يترتب على ازالتها سب لله وسب للرسول عليه الصلاه والسلام وكذا وكذا من هذه الشركيات، ف يعني يعني يدخل هذا في باب المصلحة. عموما قاعدة المصالح والمفاسد معروفة في الشريعة، فلا نطيل ب يعني تفصيلها. أما مسألة إن طب يعني هم ناس غلابة ويبيعوا التمسكان ويبيعوها وياخدوا ثمنها فلوس وبتاع، ما الحديث واضح في هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن ثمن الأصنام، حرم ثمن الأصنام، واضح؟ اما يعني الخسائر واما فقدان ما يترتب على وجود هذه الاشياء من الاموال وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. يقول ابن اسحاق: وذلك ان الناس قالوا لا تنقطعن عنا الاسواق ولا تهلكن التجاره ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فانزل الله تعالى: وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فيعني التوكل على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في فتح ابواب يعني من الرزق، دي بقى يعني انسان يعني الخبراء والمختصون يستطيعون ابتكار اشياء تعود باموال كثيره في مثل هذا الامر. يعني مش هنقول يعني يعملوا زي اليهود، اليهود عملوا ايه؟ لانهم يهود يعني. يعني قامت الدوله اللقيطه ببيع زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا، بعت لهم إزازات فارغة باعتبار أن هذه الزجاجات مليئة بهواء القدس. فيعني اللي بيفكر بيقدر يوصل لإيه؟ لأعمال بديلة، طبعا مش بمثل هذا المستوى يعني. عبد الهوى اي نعم. وجاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. اي نعم. من التأويلات الغريبة جدا لبعض هؤلاء الفضائيين، تأويلات غريبة قوي، بيقول ايه يعني كما قرأت ذلك، يعني بيقول لا ده يعني المفروض ان احنا نسيبها علشان دي تذكر المسلمين بنعمة الاسلام، ونشوف انا ازاي كنت بعبد الاصنام دي وكذا. تأويل عجيب جدا. طب كم اولى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللات والعزى عشان تفضل كده عبرة والناس تتذكر نعمة الاسلام، ونشوف كنت بنعبد الاصنام دي. طبعا كلام يعني عجيب، يعني كلهم كل هذه امورها لكم ان كنتم صادقين. فاذا نختصر اكثر حتى ننهي ان شاء الله في فتره وجيزه. في اشياء ما ينبغيش ان نشتغل عليها، واحد يعني يقيسها على لعب البنات، رخصه لعب الاطفال، وان دي طبعا كلام ما اعتقد ان يستحق ان احنا نتوقف لنبطله. يعني يعني زي ما واحد مثلا يعني ايه يقول لك ما يجوز الكفر في حاله الاكراه يجوز الكفر في حاله الاختيار، ما هي نفس المنطق. فطبعا ده نوع من الدجل ايضا، يعني هم قاسوا نفس التماثيل التي ورد النهي الشديد عنها باللعب التي خصها الشارع من المنهي عنه، كما خص حالة الإكراه في إيه؟ في جواز الكفر. أخيرا بقى نقف قليلا مع طالبان، وإن كان إحنا طبعا يعني عندنا مشكلة من مصادر التوثق من المعلومات غير متوفرة، المصادر الموثقة حتى أن نتلقى معلومات يعني موثقة يعني صعبة جدا، خاصة أن طالبان هي أصلا معزولة، ويبدو ان هم كمان عازلين نفسهم شويه عن العالم اكثر، فوسائل التعرف على حقيقه موقفهم الحقيقه امر صعب جدا. ولذلك واحد دايما بيشك، يعني كلامهم الكثير والدندنه على موضوع تعليم النساء وانه حرام صعب جدا يصدق، صعب جدا ان يصدق ان الاسلام يعني ان هم بيدعوا ان الاسلام يحرم تعليم المراه وكذا وكذا. لا اكيد هم بيضعوا الامر ضوابط يعني. وفيها كلام كتير، يمكن القرضاوي امبارح ناقش في هذه المساله بالتفصيل، مش وقت دلوقتي، واحنا مش قضيتنا ندافع عن الطالبان، لان احنا كما قلت معلوماتنا غير ميسره. على الاقل هذا الامر بالذات يعني واضح ان ايه يعني انهم في ذلك ينطلقون منطلقا يعني شرعيا. في نفس الوقت بنقول بقى ان موضوع العدوان على التراث البشري ومش عارف ايه والكلام اللي هو يعني ما بيسواش ده، بنقول يعني ليس الطالبان وحده، مش طالبان وحدها، يعني خليكم ما فيش داعي للكيل ب 100 مكيال بالنسبه للمسلمين بالذات. ها لكن اين كان الامم المتحده، واين كانت الوفود، واين كان هذا الاستنفار الذي حصل من اجل صنمين، واللي استفز واحد قسيس، هذا الانفعال من اجل اصنام استفز قسيسا نصرانيا حتى قال لماذا تقدسون الحجر ولا تقدسون البشر؟ كان يقول لهم كان لماذا تقدسون الحجر وتقدسون البقر ولا تقدسون البشر؟ فده كلام قسيس، يعني هو البشر لا يقدس. لكن يعني اقول حتى واحد يعني استفزوا هذا الامر. طيب كان فين بقى كل هذه الحميه والغيره والوفود والدنيا كلها، يعني في بركان فائر وبيغلي، اين كانوا عندما هدم المسجد البابري في الهند سنه كم تسعة كم كم 93؟ الله اعلم، الناس نسيت التاريخ. فاين كانوا عندما هدم هدم الهندوس المسجد البابري في الهند بحجه انه بني على انقاض مسقط راس الههم رام؟ قالوا ده اله بتاعنا اتولد هنا في المكان ده اللي بني فيه المسجد. شوف الوثنيه والعقول. فاين كانوا؟ هو طبعا شاء الله سبحانه وتعالى ان يظهر ايه. ايضا زعيم الهندوس اللي هو تزعم حركه تدمير المسجد اسلم تقريبا من سنه، تقريبا من سنه اسلم زعيم الهندوس اللي هو قاد حركه ايه تهدئه المسجد، واعلن انه سوف يعني انه راغب في انه يكفر عن كل ما مضى منه في حق الاسلام وفي حق بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه ايه من ايات الله عز وجل، والاسلام دائما ياتي بهذه الايه البشائر. يعني المسجد الاقصى لما احرقه اليهودي في سنه 69 كان مما احرق تماما منبر صلاح الدين الايوبي اللي كان لما فتح صلاح الدين القدس رحمه الله. اليهود في فلسطين هدموا عشرات واعزل عشرات المساجد، وحولوا بعض المساجد الى حانات والى متاحف والى اماكن فساد والى مجامع للزباله والقمامه. ها فاين كانت هذه الوفود وهذه الايه هذه الثوره في فلسطين؟ محيت 400 قريه، محيت من على الخريطه تماما وتناساها الجميع. غيرت الدوله اللقيطه ولا تزال الطابع التاريخي والديموغرافي لمدينه القدس عن طريق الحفريات والانفاق يعني كلا شيء لا قيمه له. يعني وجاي واحد من المسلمين يقول يعني يحث العالم الغربي على التدخل العسكري ضد طالبان عشان ينقذ هذين التماثيل، شوف المأساة التي وصلنا إليها. أثناء الثورة الثقافية في الصين دمر الشيوعيون 90% من التراث الكونفوشيوسي، لأن دول كانوا ملاحدة في ضد الدين، وطبعا ده دين شركي كونفوشيوسي، فدمروا الشيوعيين بانطلاقا من هذا يتعارض مع عقيدتهم الشيوعية، دمروا 90% من التراث الكونفوشيوسي. في كمبوديا نفس الشيء في زمن نظام فول بول، هتلر عمل اشياء قريبه من هذا. نابليون مش هو اللي كسر لنا صوره انف ابو الهول؟ كسر انف ابو الهول وقصف الجامع الازهر وحواله الى اسطبل الخيول، مش ده نابليون بتاع الحريه والاخاء والمساواه والرقي والحضاره؟ البريطانيون انفسهم، البريطانيون في افغانستان هدموا مسجد مصلى حسن سنه 1886 ميلاديه، وهو مسجد يعود الى القرن الخامس عشر. نفس الانجليز هدموه، ما كانتش دي عدوان على التراث ومش عارف ايه. هدم الصرب في البوسنه كثيرا من المساجد، فقد تم قصف 800 اثر اسلامي في البوسنه لطمس الهويه الاسلاميه للبوسنه على يد الصرب. الروس لما تمردوا على اخيرا على الشيوعيه ماذا فعلوا؟ حطموا تمثال لينين، تماثيل ضخمه لينين. كان الروس الشيوعيون في كثير من بلاد العالم كانوا يعني يعبرون عن تحررهم من وانعتاقهم من الشيوعيه عن طريق تحطيم تماثيل لينين. لماذا؟ انه رمز لشيء معين. الايرانيون لماذا حطموا تماثيل الشاه؟ لانه هدم لرموز يعني هذا الماضي. كولين باول اللي هو بتاع اظن وزير الدفاع الذي الخارجيه حطم العراق وقتل الاطفال والنساء، يدعي ان تحطيم التمثالين وحشيه وهمجيه وجريمه في حق البشريه. طيب واللي عملته في العراق الذي ما صنعته مش وحشيه ولا همجيه ولا بربريه؟ التدمير مساجد السنه في ايران، فاين اليونسكو واين هذه المنظمات؟ اليهود وتحت اعين الامم المتحده قصفوا الاثار الرومانيه والاسلاميه في بعلبك والقرى الجنوبيه في لبنان، فاين القتل البطيء المستمر لمسلمي العراق والغارات المتتبعه على العراق الى الان؟ اين هذا؟ يعني الصنم ده لما بيتضرب بالبارود بيحس؟ الصنم ده قاعد في حاله في امان، يعني لا بيشعر بالبرد ولا يجوع ولا يشبع ولا يمرض ولا يموت، لان هو ميت اصلا وجماد. واضح؟ لكن المسلمين في العراق وفي هذه البلاد المحاصره يحسون ويشعرون، فلماذا القتل البطيء لهم ومحاصرتهم في كل مكان؟ هذا جزاء من يأبى الركوع لأمريكا ويعني للغرب. القانون الدولي حينما يتعارض مع الشرع الإلهي، يعني فكلمة القانون الدولي والأعراف مش عارف إيه وكان ده كله دي أكاذيب ودجل يتستر الغرب وراءها لإغلال الشعوب. هو المنطق اللي بتمشي عليه الغرب هو إيه؟ الحق هو القوة. Might is right. يعني الحق هو القوة. ما دمت انا قادر نعمل اي شيء يبقى هو ده الحق، يبقى ده الحق جانبي. في حين الاسلام بيعتمد على منطق ايه؟ قوه الحق. ولذلك المسلمين حتى هم ضعفاء يثبتون على الحق ويعلنون الحق ويتمسكون بالحق، حتى لو كانوا ضعفاء ماديا. يعتمد على قوه الحق. اما هم فعندهم حق القوه، لاني قوي اذا اقهر الضعيف، شريعه الغرب يعني كما هو معلوم. والله سبحانه وتعالى قال ايه؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاهم؟ يعني هو مش حي يعني لا اتوقع منهم غير هذا، واللي يتوقع غير كده انهم يرضى عنا في يوم ايامنا بيخدع نفسه، لان القران قطع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكلام التهميم اللي بيتردد الان وده تسميم شيء خطير جدا لعقائد الناس، معاني العولمه والتراث البشري ومهادنه هذه الشركيات واحترام الاديان. احنا نحترم ايه؟ حقوق اهل الاديان اللي شرعها الاسلام. لكن نحترم واحد بيعبد الاصنام او بيعبد المسيح عليه السلام او كذا او كذا؟ لا، كيف احترمه وهو مطالب اصلا برساله محمد وبالايمان به عليه الصلاه والسلام؟ ف يعني اذا كان الالتزام بالقانون الدولي والاعراف الدوليه الى اخره هذا الكلام يقودك الى الخروج من مله الاسلام، فايهما تختار؟ كل عقل يختار لنفسه. يعني كل بلاد العالم تقريبا كل الشعوب بتاكل اللحوم تقريبا يعني. فلما جاء عيد الاضحى قامت قيامه الممثله الفاجره هذه الاوروبيه واللي تصرخ بقى تعمل حملات وحشيه وقسوه، اصبحت الوحشيه والقسوه مع المسلمين هم عشان بيذبحوا الاضاحي. لكن اين كانت اين هي من المذابح التي تقام للمسلمين في كل مكان؟ فيعني الافغانستان هي فعلا دوله منسيه الا في العقوبات الدوليه. هو السجع يا كده، افغانستان الدوله المنسيه الا في العقوبات الدوليه. نصف الشعب الافغاني يتضور جوعا، يعني احصائيات الامم المتحده نفسها بتقول كل يوم بيموت 400 طفل من البرد. الجفاف حوالي 3 أو 4 سنوات لم تنزل قطره ماء واحده على افغانستان. الحصار مشدد عليها. فنقول لهم طيب تراث الانسان نفسه، مش هو مش من التراث الانساني، الانسان نفسه بقى الحي ده اللي بيحس ويجوع ويمرض ويعاني، هو نفسه مش داخل في التراث؟ او ملوش قيمه يعني بحيث يعني تخفف عنهم هذه الضغوط يعني؟ فاليونسكو كانت مستعده تنفق، شوف، عشان تحفر الجبل وتنقل التمثالين الى مكان اخر لحفظهما. طيب الا تنفق هذه الاموال على الجياع والمساكين يعني في افغانستان؟ من الكلمات اللي قالها احد الدعاة الفاضل يعني قال يجب ان تحاكم كل دوله من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها. يعني انا مسلم حاكمني على الاسلام، ان هو دي الوسيله الوحيده للاقناع ليس لقهري. ممكن تحت القهر اقول كلام غير كده، لكن انا مسلم، انا ملتزم بمقتضى الكتاب والسنه، واضح بفهم السلف. فيجب ان تحاكم كل دوله من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها لا حسب مرجعيات اخرى مخالفه. اما الاستناد الى اراء قله من العلماء المعاصرين الذين سلط الاعلام المنحاز دائما ضد الاسلام الاضواء عليهم فهذا غير ملزم، لانه ليس لدينا، لان يقولوا طب في فلان وفلان قال، ما احنا الرد عندنا في الاسلام واضح جدا، ما عندناش احنا فعلا لا فاتيكان ولا كهنوت ولا سكوك غفران ولا ناس معاها مفاتيح الجنه ولا بابا يحل بنفسه ويحرم ما يشاء. لا، عندنا كتاب والسنه حاكم على الجميع، وعندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فأيضا يعني نذكر يعني أن برضو الإخوة ما حدش يعني يطيل لسانه في العلماء أو الدعاء، لأننا لم نسمع منهم مباشرة، بل بالعكس ما أحسننا الظن به وقلنا أن مش معقول واحد يروح يشد الرحال عشان يدافع عن أصنامه ويشفع عشان تنجى الاصنام. لا، ما اظن هذا حسن ظن واجب الا اذا اتى شيء يقيني. واحنا اذا جربنا على الاعلام كثير جدا التدليس على الشيوخ والعلماء والتزوير، ولما يجي يتراجع بقى ولا يكون اتنست كل حاجه، فالكلام ان العلماء رايحين عشان يقولوا كذا وكذا، لا، صعب جدا نصدق، وبالذات يعني مفتي الجمهوريه صعب جدا نصدق انه رايح عشان يقول كذا. لا، هو اكيد كان رايح علشان يقول ان الوقت غير مناسب، مصلحة المسلمين وباب سد الذرائع حتى لا يحصل أذية للمسلمين واضطهاد لهم مثلا، أو أنتم لسه في محل ضعف وكذا إلى آخره. يعني هذا مقتضى حسن الظن. والله منين الكلام ده؟ أين؟ أنا فعلا قرأته، يعني قرأت الكلام ده، بيقول إن المفتي قال إنه ذهب لأفغانستان لإقناع حركة طالبان بأن درء النفاس المقدم على جلب المصالح. الى اخره يعني. فاحنا لما نحسن الظن مش هنخسر حاجه، بالعكس يعني نحفظ على علمائنا. نحن ضروري الا نساهم في تحطيم العلماء، مش بس يبقى تحطيم التماثيل، يبقى العلماء هم اللي بيحطموا كقدوه يعني. فصعب جدا نصدق ان عالم او فقيه يخالف كل هذه الادله التي ذكرناها. البعض بقى كل واحد طلع بكلمته وقعدوا، كل واحد طلع كل ما استعني يعني كل قطع يعني في خبر إسلامية، كل واحد بيعطي نفسه الحق في الكلام. فالبعض يعني قال ان اللي عمله طالبان صح شرعا، لكن هم لهم هدف سياسي. دول لهم هدف سياسي عشان معزولين الان عالميا، عايزين يلفتوا الانظار عشان العالم يعترف بيهم. من الاخر هذا الكلام يعني كله. وبعضهم اساء الظن، قال لك ان سن سمير سرحان بقى طلع بالكلام بتاع اللي قاله ده، قال صرف الانظار عن القضايا الكبرى بتاعت المسلمين او اعطاء اليهود مبرر عشان يهدموا المسجد الاقصى في المقابل، الى اخر هذه الايه الكلام. فكل ده سوء ظن حقيقه. بعضهم قال هذا حق يراد به باطل، فتدخلوا في الايه يعني في النيات. وان ده تكتيك، يعني دي عباره عن رساله يعني سياسيه من افغانستان. هنقول نفترض الاول افتراضا، نقول فليكن ان هي لها يعني هدف سياسي او تكتيك سياسي. فيعني معروف ان من حق كل دوله ان تمارس ممارسه ذات مصلحه خاصه بها من اجل قضاياها. فاذا ارادوا بالفعل شد انظار العالم لتسليط الاضواء على بلادهم المنفيه المنسيه التي قتلها سابقا الروس والشيوعيون ويخنقها الان الحصار، فماذا يعيبهم؟ ومع ذلك نقول يعني ان ده الطريقه الغربيه في التفكير، لانهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسل الغرب ومن تبعهم، فضلا عن وثني الشرق. يعني هو ده تفسيرهم لاي ظاهره دينيه، بيشيلوا منها البعد الايمان او البعد الديني، فلا يقرون بالبعد الديني في اي عمل يقوم به المسلم. يعني لازم يكون تفسير مادي. حركه دعوه الرسول عليه السلام والصحابه دي كانت علشان اوضاع الاقتصاديه في مكه والطبقيه ومش عارف ايه، تفسير مادي. يفسرها تفسير اقتصادي او سياسي الى اخره. اي نعم. فيعني حتى منظمه يعني كل العالم بيقاطع طالبان ولا يزال يعترف بالحكومه التي لا تكاد تسيطر على اي شيء في افغانستان، هي حكومه رباني. حتى منظمه المؤتمر الاسلامي لا تعترف بطالبان، اعترف بها اظن باكستان والامارات فقط. السعوديه اكيد. الله اعلم. اي نعم. فيعني طبعا ليه؟ لان كانت مين رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي؟ ايران. ومعروف العداء الشديد بين طالبان وبين يعني ايران. ف ما حدش فكر يعني يروح يعني يقدرهم ولا يتعامل معاهم الا من خلال هذا الضغط. فيعني حتى هي كتكتيك سياسي، ايه المانع؟ عيب يعني حلال لغيرهم وحرام عليهم هم. حتى لو كان بقول لو في بعد سياسي جدل لهذه القضيه، فما الذي ينكر عليهم في هذه الامر يعني؟ طبعا الكلام كلكم سمعتوه، ما فيش مانع نمر عليه مره سريعا. موضوع المخدرات، هو بيدوروا على اي حاجه بقى تسند الكلام بتاعهم، فيقول لك دول بتوع مخدرات وكذا، واولى يحرقوا المخدرات من ان هم يعملوا التماثيل الى اخره. يعني طبعا موضوع المخدرات او اي اخطاء في اي حياة لنا، دوله في العالم ليس فيها مخدرات. امريكا نفسها دي ام المخدرات، او ايطاليا ولا كما العالم مليان مخدرات، كل مكان ما فيش بلد تقريبا تخلو من هذا الامر يعني. لكن النقطه يعني انا مش هطول، لان انا يعني الموضوع ده مش هو موضوعنا، لكن اشاره عابره يعني. الامم المتحده نفسها، الامم المتحده مؤخرا اعلنت ان مسؤوليها في مجال مكافحه المخدرات في افغانستان فوجئوا بنتائج دراسه حول وضع المخدرات في افغانستان. ده كلام الامم المتحده، حيث حصل انخفاض هائل في زراعه المخدرات بعد المرسوم الذي اصدره الملا محمد عمر زعيم طالبان بتحريم زراعه المخدرات والتجارة بها ومعاقبه من تثبت مخالفته في تشرين الاول من العام الماضي. فبعد ما كان 70 الف هكتار مزروعه بالمخدرات، بقي منها 27 هكتار مزروعه بالمخدرات في 51 مديريه، في 51 مديريه. يعني من 70 الف هكتار بقي 27 هكتار. دي الاحصائيه والمسح اللي عملته الامم المتحده نفسها بالخبراء بتوعها. فيعني دي اعتقد تكفي الان في الكلام على الموضوع ده. فيعني اخيرا يعني نقول ان الاصل الاصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فانه لا يسلم الا من سلم توحيده لله عز وجل. فكل مسلم كي يسلم له ايمانه وتوحيده لابد له من امرين: ان يؤمن بالله وحده لا شريك له، ثانيا ان يكفر بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. من الكفر بالطاغوت تكفير